ولد الهدى فالكائنات ضياء. وفم الزمان وفم الزمان تبسم وسلام. الروح تزهو والملائكة تزدهي والمنتهى والمنتهى والسدرة العصماء والوحي يقطر سلسلا من سلسل واللوح والقلم البديع والقلم البديع رواه.